بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، لله مواسم للخير هيأها للمسلمين في كل وقت وفي كل حين. ومع أن باب الخير، أبواب الخير مفتوحة في كل يوم، وباب التوبة مفتوحة في كل لحظة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وأبواب الخير مفتحة لمن أراد الخير، غير أن الله سبحانه وتعالى قد خص بعض الأشهر بخصائص معينة. فما أن انقضى الحج وما فيه من فضائل حتى يدخل شهر الله المحرم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه. والأشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. وهذه الأشهر قال قتادة رحمه الله تعالى: إن الأعمال فيها أفضل منها في غيرها، كما أن الظلم فيها أعظم منه في غيره، مع أن الظلم محرم في كل وقت وحين. عباد الله، أقبل شهر الله المحرم وفيه سنن معينة يجب علينا أن نعرفها. فأولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو أكثر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الشهر كله إلا رمضان وشهر الله المحرم، أو أفضل الصوم صوم رمضان وشهر الله المحرم، وأفضل الصلاة صلاة الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت اليهود تصومه، فسأل قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه، فأمر بصومه وقال: نحن أحق بموسى منهم. وليس معنى ذلك أن أي مناسبة نصومها أو تكون فيها عبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شهر الله المحرم أو اليوم العاشر نصومه لأنه يوم نجى الله فيه موسى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. أما أن نخترع أياما معينة كيوم المولد أو غيره نصوم فيها ونفعل فيه عبادات أخرى من عند أنفسنا، فهذا عمل بدعي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر. والحكمة في ذلك مخالفة اليهود، فإنهم كانوا يفردونه، أما نحن المسلمين فالسنة أن نصوم اليوم التاسع قبله، ومن لم يتمكن من صيام اليوم التاسع فليصوم بعد العاشر يوما آخر، وهو اليوم الحادي عشر. لكن الأفضل يا عبد الله أن تتحرى اليوم التاسع والعاشر الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم، صام اليوم العاشر وتمنى أن يصوم اليوم التاسع لو عاش من قابل، لكنه توفي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصوم اليوم التاسع. إنما يؤخذ من هذا أن صيام اليوم التاسع سنة مضموما إلى العاشر مخالفة لليهود. ومن فضائل صوم شهر صوم اليوم العاشر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر يوما قبله يكفر عاما قبله يكفر عاما قبله فهذا فضل عظيم إياك أن تفرط فيه يا عبد الله إياك أن تفرط فيه وهذه المناسبات ينبغي استغلالها لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهنا أنبه على مسألة أولا أن تخصيص يوم للصيام أو غيره لا بد أن تكون فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأمر الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى بعث نبيه بالتوحيد وبعث سائر أنبيائه إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام فالغرض من بعثة الرسل ليس هو يعني الغرض من بعثة موسى عليه السلام ليس هو الانقلاب على فرعون ليس هو الانقلاب على فرعون أو غيره وإنما الغرض أن يعبدوا الله وحده لا شريك له وما يفعله بعض الدعاة أو بعض الجماعات أو بعض الأحزاب في هذه الأزمنة من أن المراد من بعثة الرسل هو الانقلاب على الملوك أو على الرؤساء أو على الحكام هذا أمر فاسد وباطل وضيع الدعوة إلى الله عز وجل وضيع الدعاة وضيع كثيرا من الشباب فعلينا أن ننتبه لهذه المسألة الخطيرة التي يعول عليها كثيرا من الناس ناقشت رسالة دكتوراه لأحد الدعاة في مكان ما فوجدت عبارة عجيبة يقول ولقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم طبعا هو يذكر محمد دون أن يصلي عليه في أكثر رسالته لكن لقد بعث الله محمدا ليتربع المسلمون على عرش كسرى وقيصر بعث الله محمدا ليتربع المسلمون على عرش كسرى وقيصر قلت له يا مسكين هذه العبارة من أين أتيت بها هل المغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التربع على عرش كسرى وقيصر أم إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة فبهت المسكين وما وجد جوابا فإذا علينا أن نتنبه لهذه القضية وأن نعلم أن الغرض من بعثة الرسل هي عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه أما ما يقرره سيد قطب وغيره من الكتاب المعاصرين من أن الغرض من بعثة الرسل هو القضاء على الطواغيت والقضاء على الحكام وتحقيق توحيد الربوبية فقط ولم يهتم بتوحيد الألوهية فهذا هراء يجب الترفع عنه ويجب على طلاب العلم الحذر منه وأن يجتهدوا في بيان تحقيق التوحيد للناس وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد عباد الله عرفنا السنة في شهر الله المحرم ومنها صوم الشهر كله أو جله أو على الأقل صيام التاسع والعاشر وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أما ما أضافه بعض الخرافيين والمبتدعة من أعمال في شهر الله المحرم والتي منها الوقوف لمحاسبة النفس في اليوم الأول في شهر الله المحرم فهذه بدعة من البدع لما لا تحاسبها في كل يوم وليلة لما لا تحاسب نفسك في كل لحظة من لحظات حياتك واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون فحاسب نفسك في كل لحظة وأطرها على الحق أطرا أما أن تنتظر طول العام ثم إذا جاء اليوم الأول أو اليوم الأخير من شهر الحجة أو اليوم الأول المحرم جئت تحاسب نفسك هذا بدعة من البدع من البدع أيضا عمل احتفالات بمناسبة دخول العام الهجري الجديد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن في تلك الليلة شيئا، بل إن هذا فعله عمر رضي الله عنه، أعني يعني توقيت التاريخ الهجري، من أجل ضبط التواريخ وضبط الأعمال وضبط العقود من البيع والإجارة ونحو ذلك. فليس عمل، ليس المقصود من تحديد بداية السنة بشهر الله المحرم، ليس المراد أن نتخذ فيه حفلات بدعية ونصنع فيه من الحلوى والأطعمة ما شاء الله أن تصنع، ولا يجوز الأكل منها، لأنها من باب ولا يجوز الأكل منها من باب التعاون على البر والتقوى. فالأكل من هذه الولائم المبتدعة إعانة لهذا المبتدع على بدعته. قد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا ما تفعله الرافضة ومن يقلدهم من عوام أهل السنة ممن لا يعرفون، من اتخاذ هذا اليوم يوم مأتم، أي اليوم العاشر، لأنه يوم قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما، فاتخذوه يوم مأتم، يتجمعون ويضربون أنفسهم بآلات حادة بالسكاكين ويسيلون الدماء وينشرون ذلك في كل مكان، وربما قلدهم بعض رعاع أهل السنة من غير فهم ومن غير فقه. فعلينا أن نحذر من هذه التقليدات ومن هذه الأعمال البدعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهو يوم نجى الله فيه موسى، لو كان الدين بالرأي لكان يوم إيش؟ فرح، نعم الأعياد فرح، لكن الدين ليس بالرأي. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر، لكان مسح باطن الخف أولى من ماذا؟ أولى من ظاهره. فعليكم بالسنة إخوة الإسلام، فإنه طريق الجنة، واحذروا البدع والمحدثات، واحذروا البدع والمحدثات، وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وسائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وسائر ولاة المسلمين، واجعل لهم ولاة من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم وفقه ولي عهده وسائر أعواله لما تحب وترضى. اللهم وفقهم للقضاء على الفساد بأنواعه، فساد عقدي أو معاصي أو نحو ذلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم انصر جنودنا البواسل في الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم أعداء السنة، اللهم انصرهم على أعداء السنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.